والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد أفلح ونجا وفاز من زكى نفسه، وأنه قد خاب وخسر من دسى نفسه، أي أطفأ نورها وأهلكها بتركه تزكية النفس. وتزكية النفس أيها المسلمون هي تخليتها أولا من الرذائل والقبائح، من الشرك بالله تعالى ومن النفاق وسوء الأخلاق. وأن يحلي النفس وأن يحلي النفس بالإيمان والهداية وطاعة الله تعالى وتوحيده وبمكارم الأخلاق. فالمؤمن عليه أن يجاهد نفسه وأن يحاسبها. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول في خطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ودان نفسه أي حاسب نفسه، فمحاسبة النفس هي من تزكية النفس، وتشمل المحاسبة قبل القول والعمل وبعد القول والعمل. فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يتكلم بالكلمة أو يعمل بها، فيسأل نفسه عن النية والهدف من ذلك. فإن كان الهدف والنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله عز وجل، يقدم على هذا العمل، وكذلك يتساءل هل ضرره أكبر من نفعه أو نفعه أكبر من ضرره، ليوازن بين الأمور قبل الإقدام على القول أو العمل. ثم إذا عمله يرجع فيحاسب نفسه هل أخلص فيه النية، وهل أداه على وفق ما شرع الله تعالى، وهل هذا العمل مما أحل الله أو مما حرمه. هذا يسأل نفسه عنه قبل أن يعمل وبعد أن يعمل. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ليزكيها ويطهرها وينقيها من السوء، ويحليها بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال. أيها المسلمون، الوسائل التي توصل إلى تزكية النفس كثيرة، وأعظم هذه الوسائل أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد كما جاء في وصفه في الحديث. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فهذه أركان الإيمان لها أعظم الأثر في تزكية النفوس. فأما الركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيشمل ذلك الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن يوحد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بربوبية الله تعالى وبوحدانيته في ذلك سبحانه، أن يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو الذي يدبر أمره ويصرف أمره وله الملك سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم ذلك كان في هذا التزكية لنفسه. فذلك أن المسلم ينجو مما عليه أهل الباطل ممن لا يعرفون من الذي خلقهم ومن الذي أوجدهم، ويجعل المسلم يفوض أمره كله إلى الله ويتوكل على الله ويعتمد عليه وينجو بذلك من الغرور ومن العجب. فإن المسلم يعلم أن الله تعالى هو الذي أوجده وهو الذي خلقه وخلق أعماله وهو الذي يدبر جميع أموره، فيفوض الأمر إليه ويتوكل عليه ويعلم أن كل خير عنده هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا له أعظم الأثر في تزكية نفس المؤمن. ثم الإيمان بتوحيد الألوهية، أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة، فلا يصلي إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يستغيث إلا بالله، ويصرف عبادته لله وحده ولا يدعو غير الله. فالنفس البشرية مفطورة على الافتقار والاحتياج المؤمن، والنفس البشرية عموما لا بد أن يكون محتاجا ومفتقرا إلى خالقه ورازقه سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه من لم يعبد الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون عابدا لشيء آخر، إما أن يعبد الشيطان، وإما أن يعبد الهوى، وإما أن يعبد العادات والتقاليد، وإما أن يعبد شجرا أو حجرا أو غير ذلك مما عليه أحوال الناس ممن لم يوفقهم الله تعالى ولم يجعلهم من المهتدين. فلذلك فإن من زكاة نفس المؤمن أنه يصرف عبادته إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فيشعر المسلم بالشرف والاعتزاز والفخر أنه عبد لله سبحانه وتعالى. ومن كان عبدا لله عز وجل تحرر من عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى فزكت نفسه، بخلاف من لم يعبد الله سبحانه وتعالى فإن نفسه لا تتحرر من العبودية للشهوات والهوى. تعس عبد الشيطان، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم فمن لم يكن عبدا لله سبحانه وتعالى فإن نفسه تصبح عبدة لما سوى الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الكبير وهو القدير والعليم والخبير سبحانه وتعالى إلى آخر ما هو معروف من أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا يجعل المسلم يحب ربه سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، فيقلع عما يكرهه الله سبحانه وتعالى، ويتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه الله ويرضاه فتزكو نفسه بذلك. ثم الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الملائكة الكرام هم حولنا كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلاتنا هذه في صلاة الجمعة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة. فالملائكة يوم الجمعة يقفون على أبواب المساجد ومعهم صحف يكتبون فيها الداخلين إلى المسجد الأول فالأول. فإذا حضر الإمام أغلقوا الصحف وجلسوا في المسجد يستمعون إلى الخطبة، وكل إنسان معه ملك عن يمينه يكتب الحسنات وملك عن شماله يكتب السيئات، ووكل الله تعالى بالمؤمن قرينا ملكيا كما أن هناك قرينا من الجن يأمر بالسوء، فإن الملك يكون مع المؤمن يأمره بالخير ويحضه عليه. وإذا أراد أن ينام فقال قرينه الشيطاني اختم بشر، ويقول الملك اختم بخير، فالملك يعين المؤمن ويكون سببا في زيادة طاعته وتقربه إلى الله تعالى. فالإيمان بالملائكة أيضا له أثر عظيم في تزكية المؤمن، من جهة أنه يعلم أن الملائكة أكثر منه عبادة لله تعالى، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم لا يفترون ولا يكلون ولا يملون من عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فلا يعجب المسلم بعمله ويزداد تواضعا لله تعالى، وهذا من زكاة النفس. وكذلك يستحيي المسلم من الملائكة عندما يعلم أنهم معه وحوله، فيستحيي منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فالمؤمن يستحيي من الملائكة، والملائكة يستحيون كذلك من المؤمنين، فإن من خلقهم الحياء. فالمسلم إيمانه بالملائكة يزيده قربا من الله سبحانه وتعالى، ويزيده اجتهادا في طاعة الله عز وجل. ثم الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، يعلم المسلم أن الله عز وجل أنزل إلى عباده كتبا يرشدهم فيها سبحانه وتعالى، ويبين لهم الطريق الموصل إليه، وختام هذه الكتب المهيمن على ما سبقه من الكتب هو القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى بين أيدينا. فإذا تلاه المؤمن ازداد إيمانا واطمأن قلبه وزكت نفسه. فالإنسان بحاجة إلى كتاب يرشده إلى طريق النجاة، ومن الذي عليه أن يعمله ومن الذي عليه أن يتركه. فإيمان المسلم بأن القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من عند الله تعالى، وأنه الذي فيه طريق النجاة، يحجبه عن كتب الضلال التي تضل الناس، ويجعل المسلم يعرف هدفه من هذه الحياة، ويتضح له الطريق الذي يسلكه. ثم كذلك الإيمان بالرسل الكرام وبخاتم الرسل والأنبياء، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، فيكون للمسلم قدوة يقتدي بها، لأن الإنسان يحتاج إلى من يتأسى به ويقتدي به. وقد قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبع سنته ويسير على طريقته. وهذا أعظم الوسائل، أو من أعظم الوسائل التي يزكي بها المسلم نفسه ويتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير القرآن الكريم وتوضيح ما أراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ليكون سائرا إلى الله تعالى على نور وعلى هداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا أن أركان الإيمان الستة هي من أعظم الوسائل التي يستعين بها المسلم في تزكية نفسه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. المسلم يؤمن أن هذه الحياة إلى فناء وزوال، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأن الله سبحانه وتعالى سيبعثنا ويحاسبنا ويجازينا على أعمالنا، وأن الناس بعد ذلك ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من أهل الجنة أجمعين، وجميع من نحبهم بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. فإيمان المسلم باليوم الآخر له أثر في تزكية نفسه، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر يرى الأحوال في هذه الدنيا، فيرى من يظلم ويتجبر ويفسق ويفجر، وقد وسع عليه في هذه الدنيا من المال والمنصب والجاه والصحة وغير ذلك، ويرى من هو من المؤمنين الصالحين الطائعين وضيق عليه في رزقه، أو تعرض لابتلاء أو شدة أو مرض أو فقر أو غير ذلك. فمن لم يكن مؤمنا باليوم الآخر تصيبه الأمراض النفسية والعلل، ويبقى متحيرا كيف يحصل ذلك. لكن المؤمن يؤمن أولا بعدل الله سبحانه وتعالى، ويؤمن باليوم الآخر، فهو يعلم أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء واختبار، والمؤمن يبتلى إما بنعمة فيشكر، وإما بمصيبة فيصبر، ويوفي الله تعالى الصابرين أجرهم بغير حساب، ويشفي المسلم غيظ قلبه من أعداء الله تعالى عندما يعلم أنهم يستدرجون في هذه الحياة الدنيا، وأن مصيرهم إلى عذاب الله تعالى الأليم، وإلى ما أعده الله تعالى من انتقام من المجرمين. فتطمئن نفس المؤمن ويرتاح قلبه ويرتاح باله، ويعمل لما بعد الموت، وكذلك لا يأسى على شيء فاته في هذه الدنيا، لأنه يعلم أنها إلى زوال، وأن العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا له أعظم الأثر في تزكية النفس وفي سلامة النفس وسعادتها وراحتها كذلك. وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو آخر أركان الإيمان. فإن المؤمن يعلم أن كل شيء في هذه الدنيا قد علمه الله سبحانه وتعالى، وشاءه الله عز وجل، وكتبه سبحانه وتعالى، علمه وكتبه وشاءه وخلقه. فكل شيء هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فحينئذ يطمئن قلب المؤمن، لأنه من لا يؤمن بالقدر فإنه يظل يلوم نفسه: لو أني عملت كذا لكان كذا، ولو، فيحاسب نفسه، يلوم نفسه على الأشياء التي ليست في وسعه ولا في قدرته، وأنه لماذا فعل كذا، ولو أنه فعل غير ذلك لكانت النتيجة غير ذلك.